يقللون من شأن أهل الحق ويذلون على أنفسهم ويعدون أنفسهم من أهل الذكاء والخبرة وإدراك الأمور كما هو المشاهد في كل زمان ومكان. ولما ظهرت الفرق في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول أهل هذه الفرق كمعتزلة وغيرهم في أهل السنة أنهم غثاء وأنهم يعني نابتة وأنهم لا يدركون ولا يفهمون ولا يفقهون، حتى قال عمرو بن عبيد: ما فقه أبي حنيفة إلا خرقة في حيضة، يعني أبو حنيفة ما يعرف إلا الحيض والنفاس، ما يعرف الذي نعرفه نحن من علم العقل والإدراك وفهم الأمور، فهم يرون أنفسهم أهل العقول ولهم الحق في التشريع بعقولهم والابتداع بعقولهم ويحتقرون أمة الفقه والدين، وكانوا يرون أنهم كما قال بعضهم زوامل الأسفار لا علم عندهم، يرون أنهم فقط ينقلون الحديث ويرون لكن لا يفقهون ولا يدركون، فتجدهم يحقون من شأن أهل العلم والدين ثم في المقابل يثنون على أنفسهم ويمدحون أنفسهم وأنهم قد أوتوا من الذكاء والعلم وغير ذلك. حتى في زماننا هذا تراهم يقعون في العلماء الربانيين وأهل العلم والسنة والاستقامة أن هذا ما يدرك الواقع وأن هذا ما يفهم وأنه كذا وكذا، ثم تجد يثني على نفسه بإدراك الواقع، وإذا حققت الأمر وجدت أن الواقع عنده لا يتجاوز معرفته بالرئيس الفلاني والوزير الفلاني والسياسة الفلانية والحزب الفلاني وبعض أمور يعني العالم، ثم إذا وجدت في الواقع وجدت أن واقعه هو سيء منذ أن نشأ إلى يومنا هذا، فهو وطائفته قد جبروا على المسلمين الويلات وحصلهم من الفتن والشرور الشيء العظيم، وهذا العالم الذي يقلل من شأنه وعدم إدراكه وأن لا يلحقه الواقع كان سببا في حفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وكانت نظرته للمستقبل أعمق وأفهم من نظرة هذا الرجل. إذا فمن هو الذي يدرك الواقع؟ الذي رأى الناس ثماره الطيبة أو الذي رأى الناس الشر والفساد الذي جلبه لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ودائما تلاحظ أن صاحب الباطل إنما هو صاحب دعوة لا أكثر، يدعي دعوة لكن حققت هذه الدعوة ووجدت أنه يخالف دعوة وأنه هو الذي يتصف بهذا. هل رأيت لك إنسان سارق يرهب أموال المسلمين وبلادهم وثرواتهم يتكلم عن يعني الحق وهذا؟ لا، تجد رجل يتكلم عن السرقة وحرمتها وأهمية المال وكذا وكذا كأنه سبحان الله يوصف لك إياها، مثل ما ترى الساقط والساقطة حينها يمثل دور العفيف والعفيف تجده يعني يتقن هذا حتى يخدعك تظن أنه صادق هو كاذب في دعوة، وهكذا كل مبطل تجده يعني يصف نقيض نفسه فهو يعرف أهل الحق فتجده يذمهم ثم يمدح نفسه الشقية. نعم. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. ثلاثة عشر. المسألة الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع وذلك. نعم، المسألة الحادية عشر: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما دمتم أنتم بشر مثل هؤلاء الرسل فماذا؟ فكيف يبعث الله عز وجل لكم ملائكة ويرسل إليكم هؤلاء الملائكة ويزل عليكم الكتب فيفضلكم ويجعل اتباعكم واجب؟ فهنا الاستدلال الفاسد عندهم في قياسهم: أنتم تعبدون الحجر وتجعلون هذا الحجر له من الخصائص ما ليس إلا لله، فكيف الآن تنكر نبوة رسول أرسل الله إليه ثم تقر بإلهية حجر؟ يعني القياس يقول لو قدر هذا الأمر لكان التصديق بنبوة الرسول حتى لو كان مدعيا كاذبا أولى من التصديق بألوهية حجر، لأن هذا الحجر قدم العقل على أنه لا ينفع ولا يضر، لكن هذا البشر قد بين الواقع أنه ينفع ويضر ويستطيع أن يساعدك في حياته بما أعطاه الله من قدرة، وأيضا بين الواقع أنه يوحى إليه وأن الله عز وجل يفضل من شاء منهم ويجعل لهم رسل، فهم الآن انتكس عندهم القياس فأصبحوا لا يرون يعني هؤلاء يعني يستكبرون أن يكون هؤلاء أرسل إليهم وحي، ثم تجدهم يعتقدون بإلهية حجر ينفع ويضر ويعتقدون فيه أشياء كثيرة. وفي المقابل أنهم أنكروا القياس الصحيح القياس كما يعرف الأصوليون الحاق فرعا بأصل لعلة جامعة بينهما. تجد من يعني أنكر الحق يبلى بإثبات الباطل، والعكس بالعكس، من أقر بالباطل تجده يبلى بإنكار الحق، وهكذا. فلما بلوا بالقياس الفاسد الذي هو عنده في إنكار نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام والإقرار بالحجر، ابتلوا كذلك بالقياس بإنكار القياس الصحيح ويعني عدم إقرار به. وذلك تجدهم يقولون أن هؤلاء الرسل الذي أرسل إلينا بشر، فكيف يعني نؤمن بهم؟ لو فرض هذا فإن القياس الصحيح يستلزم أن يبعث للناس من جنسهم، لأن لو بعث لهم من جنسهم من غير جنسهم لقالوا كيف نتفاهم معهم ونتحاور معهم من غير جنسنا، ولا نفهم أمرهم ولا نراهم ولا نجالسهم. ولذلك كان هذا كان باطل، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ماذا تريدون؟ تريدون رجلا لا يمشي في الأسواق ولا يأكل الطعام ولا يكون مثل البشر؟ كما قال الله جل وعلا: ما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. فهؤلاء إنما يجادلون، يأتون بقياس فاسد ليقول لماذا يبعث الله بشر؟ نحن لا نريد البشر، إن هذا إلا قول البشر. ينكرون فيدعون أن هذا قول البشر، ثم لا يؤمنون بهؤلاء البشر أن الله عز وجل فضلهم، وهم يرون أن الله عز وجل يفضل من البشر شيئا كثيرا، فضل هذا فجعله أفضل من هذا، وجعل نسبهم على نسب غيره، وجعل يعني هذا فيه الإمارة وخضوع الناس ما ليس لغيره، فدرجات البشر الذي فضلهم لا يفضلهم حتى في النبوة والرسالة. فهذا من فضل الله عز وجل أنه يعني فضل. ولذلك هم مروا بهذا فقال: ألقي الذكر عليه من بيننا، بل هو فهم ينكرون هذا ويعتقدون أنه يعني لماذا ألقي هذا الذكر وهذا الوحي من بيننا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فهم ما يستطيعون هذا الأمر. لماذا؟ لأن الذي يقسم الرحمة هو الله عز وجل، يعطي هذا الرسالة والنبوة ويفضل على بقية الخلق، وليس لأحد من الناس أن يعترض على أمر الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة: بلوغ العلماء والصالحين كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو في العلماء والصالحين، الغلو الزيادة في رفع الشخص فوق منزلته، والغلو في الصالحين سبب من أسباب الشرك. ولذلك الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين سبب للكفر بالله عز وجل، حتى يعتقد أن هذا الصالح له ما لله عز وجل، فتجده يعني يستشفع به ويستنصر به ويدعوه ويستغيث به وغير ذلك من الأمور. فنهى الله عز وجل أهل الكتاب عن هذا، لأنهم كانوا يغلون في عيسى عليه الصلاة والسلام يعتقدون أنه هو الله عز وجل أو ابن الله أو جزء من الله جل وعلا. فقال الله لهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما هو بشر وليس إلها ولا جزءا من الله عز وجل كما يقولون. والغلو في الصالحين يدفع الإنسان إلى رد الحق وعدم قبوله، لأنه يغلو في شيخه فيرى أنه معصوم وأنه لا يخطئ، ولا يتصور أن شيخي هذا يخطئ لإمامته وعلمه وغير ذلك، فيدفع ذلك إلى رد الحق الذي ثبت في الكتاب والسنة. وإنما الواجب على العبد أن يعتقد أن هؤلاء البشر والعلماء ومعرضون للخطأ، وأن المعصوم هو ما جاء في كلام الله عز وجل. الحق هذا هو المعصوم، الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعصوم، الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أنزل هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد جل وعلا. فيجب على الإنسان أن لا يغلو في البشر ولا يعتقد فيهم العصمة، وإنما هم بشر يخطئون ويصيبون، يقع منهم الزلل والخطأ وغير ذلك. وإنما الغلو سبب للوقوع في البدع والشرك وغير ذلك من الأمور. نعم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة عشرة: أن كلما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت فيه الرسل. قال أن المسألة الرابعة عشر أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، نفي التوحيد والحق وإثبات الباطل والشرك، هذه قاعدتهم. فهم لا يعتقدون بالتوحيد وإنما يعتقدون بما يضاده هو الشرك بالله عز وجل، ونفي الحق ينكرونه ويجحدون به ولا يقرون به، وفي المقابل يقرون بالباطل والبدع والضلالات. قال فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل، لأن ما جاءت به الرسل هو الحق والهدى الذي يجب عليهم أن يتبعوه وأن يقروا به، وهذه طريقة كل مبطل، تجد يمكن الحق ويقر بالباطل، نسأل الله عليه السلامة. نعم. قال رحمه الله: المسألة الخامسة عشرة اعتذار عن اتباع ما آتاه الله بعدم فهم كقوله قلوبنا غلف، وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأحذرهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. المسألة الخامسة عشرة مسألة مهمة كذلك. قال رحمه الله: اعتذار عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقولهم قلوبنا غلف، وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله عز وجل وبين أنهم أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأنهم لا يريدون الحق وإنما صدوا عنه وأعرضوا عنه، فإذا جودلوا وخوصموا بالحق قالوا ما نفقه هذا الكلام، ما نفهم، أنا ما فهمت هذه المسألة، وهو فهم لكن لا يريد الإقرار على نفسه بأنه خالف الحق. كما ترى أحيانا يخاصم، يقول أنا أخاصمك بالعقل، فتخاصمه بالعقل فتثبت له بالعقل أن ما يقوله باطل، فتجده يقول ماذا إذا خوصم وغلب، يقول لك أنا ما فهمت هذه المسألة، ما ظهر لي دليلك، دليلك العقلي هذا ما ظهر لي ولا تبين لي ولا أراه دليلا، وهو بقرارة نفسه يعرف أن هذا دليل وأن حق وأنه صدق وأنه لا جدال فيه. وأحيانا ترد عليه الأحاديث الظاهرة البينة فيقول هذا الحديث ليس بظاهر في المسألة، ليس بظاهر في المسألة، والحديث واضح ما يجادل به إلا من أعمى الله بصيرته، كيف هذا يعمى؟ يا أخي أنت تدعي نفسك الفهم والذكاء وغير ذلك، الآن لماذا لا تجيب عن هذا الحديث؟ لأنك إذا أردت هذه المسألة يجب عليك أن تجيب عن هذا الحديث، ما وجه هذا الحديث؟ هل هذا الحديث أن تعارضه أو تجيب عنه؟ تتأوله أو تقول هذا الحديث يخالف قوله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وجوابه أن يجمع بينهما بكذا وكذا، تجيب عن الدليل. أما أن يدعي أنه ما فهم وأنه ما ظهر له وغير ذلك من الدعاوى، فهذه وسيلة العاجز الذي ما يقبل بالحق ولا يرضى به وإنما يجادل بالباطل. فإذا ظهر لك هذا وأمثاله فلا تجادله لأنه ما يقبل بالحق، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، قضية من قضية أنه يبحث عن الحق، وقضية قضية مجادلة، فأنت لو أتيت بكل آية ما قبل هذا الأمر ولا رضي به، فقضية إذا خصم قال قلوبنا غلف، ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نعرف ماذا تقول، ماذا قال آنفا، وهم سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الرسول يتكلم بلغة الأعاجم لا يتكلم بكلام واضح بين، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يعيد الكلام ثلاث مرات حتى يفهم عنه كما تقول عائشة. إذا لماذا يقول هذا ماذا قال آنفا؟ يريد أن يبين للناس أنه ما فهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ما اتضح له هذا الحق وأنه كذا وكذا، وإنما هذه طريقة المجادلة، وهذه الطريقة يعلمونها أصحابها، وقد رأينا وسمعنا من بعض الناس كيف يربيهم على عدم قبول الحق، أنك إذا قال لك ذلك يقول أنا ما أفهم، أنا ما ظهر لي، مجادلة بالباطل، وهو ظهر له الحق والهدى، نسأل الله عليه وسلم. فمثل هذا يعني قد طبع على قلبه وما يقبل بالحق بعد أن طبع على قلبه، نسأل الله عليه وسلم. فهذا يعني إنما كان بسبب كفرهم كما قال المؤلف، والإنسان إذا كان يعوذ نفسه على عدم قبول الحق فإنه يطبع على قلبه ما يدرك الحق، لأنه عوذ نفسه على عدم قبول الحق، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: من عارض السنة بعقله وابتلي بعقله، يبتلى بعقله وفهمه فتجده ما يفهم. مثل سمعت أحد من يشابه بالبنان ويقال أن هذا العلامة المحدث الحافظ اللي كذا وكذا، سئل عن مسألة أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وهذه المسألة تخالف أصحابه وتخالف مذهبه، فماذا صنع؟ أصبح يدور حول نفسه تسع دقائق يتكلم ما تفقه كلامه، يدور حول نفسه. لماذا؟ لأنه بين نارين، إما أن يقرر ما خلاف ما يريده أصحابه، فهذا يسبب طعن عليه والتشنيع وأمر عظيم عند أصحابه، وإما أن يقرر خلاف الإجماع فيشنع عليه للسنة، فيقول كيف تخالف الإجماع؟ مخالفة الإجماع ضلال مبين، فماذا يصنع المسكين؟ ما يريد قبول الحق ولا يريد تقرير الحق، يريد أن يوافق أصحابه على مذهبه، فتجده يحاف في هذا الأمر نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان يا إخوان يعود نفسه على قبول الحق، ولا يعني يرد الحق مهما كان هذا الحق يخالف هواه، يجب عليه أن يقبل بالحق وأن يخالف هواه وطريقته ومذهبه. نعم. قال رحمه الله: المسألة السادسة عشرة اعتياضهم عما آتاهم من الله من كتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعم، هؤلاء أهل الجاهلية اعتاضوا عما آتاهم الله عز وجل وأنزل إليهم على رسله عليه الصلاة والسلام، أنزل على رسله مما دعوهم إليه، اعتاضوا بذلك، اعتاضوا عن ذلك بكتب السحر، فتجدهم يرجعون إلى كتب السحر والشعوذة والخرافة وغير ذلك من الأمور، كما قال الله جل وعلا: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فماذا صنعوا؟ نبذوا كتاب الله عز وجل وراء ظهورهم، ثم اعتاروا بكتاب الله عز وجل بهذه الكتب، كتب السحر. وهذا ما يفعله أهل الجاهلية وأهل الباطل، أنهم يصدون عن الحق ثم يقبلون على الباطل، يتركون كتاب الله وسنة رسوله ثم يشتغلون بكتب البدع والخرافات وما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا. وهذه طريقة كل مبطل وكل صاحب باطل، أنه يترك الحق وينشغل بالباطل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: المسألة السابعة عشرة نسبة باطلهم من الأنبياء كقولهم: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. نعم، هم إذا أرادوا أن يروجوا مذهبهم ماذا يصنعون؟ ينسبون هذا المذهب لرجل عظيم، كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وغيرها، يقول ان اهل الباطل اذا ارادوا ان يروجوا باطلهم فانهم ينسبون مقالتهم الى رجل معظم في الاسلام حتى تروج المقاله. هل يوجد صاحب بدعه يقول: انا ابتدعت هذه البدعه من عندي؟ لا، ما تروج بدعته. ماذا يقول؟ انا على مذهب فلان من الصحابه، وانا على مذهب فلان، او ينسب الى امام معظم كمالك واحمد والشافعي او احد السفيانين او غيرهم من الائمه. لماذا؟ حتى تروج بدعته على الناس ويحصل بذلك خداع الناس. وإلا لو قال: هذه البدعة من عندي، أو هذا الرأي من عندي، ما التفت إليه أحد من الناس، لكنه يكذب على العلماء وينسب إليهم ما لم يقولوا، كما هو مشاهد حتى في زماننا كيف ينسبون بدعة مما أحدثوه إلى العلماء. وإذا حققت في الأمر وجدت أن هذا العالم لا يقول بهذه المقالة أبدا، كما فعل اليهود. وما كفر سليمان، هم ماذا صنعوا؟ نسبوا السحر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، وسليمان ما كان ساحرا، إنما أعطاه الله عز وجل هذه آيات ومعجزات، فكان يخاطب الجن وسخر الله له الجن في خدمته. هذه عند هؤلاء يريدون إلباس لباس السحر، لأن هذا الساحر يسخر له الشياطين، يسخر له الجن والشياطين، فهو يقول: أنا فعلي مثل فعل سليمان. والفرق بينهما ظاهر، كون أن الله عز وجل سخر الجن والشياطين خدمة لسليمان وطاعة لله عز وجل في طاعتهم لسليمان، أما هذا فإنه لا تطيعه الشياطين إلا بعد الكفر بالله عز وجل. فقال الله عز وجل لهم: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالشياطين هم الذين كفروا. ماذا يصنعون؟ يعلمون الناس السحر وأنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فهم يعني يسخرون أنفسهم لهذا الساحر لأنه كفر بالله عز وجل ووضع منها الردة والشرك بالله عز وجل، في ذلك سخروا له. هم أرادوا أن يلبسوا هذا لباس هذا، وأن يلبسوا على الناس أمر دينهم، فقالوا: هذا فعل سليمان. كما فعل أيضا اليهود والنصارى حينما قالوا: إن إبراهيم كان يهوديا، فقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعني الله سبحانه وتعالى ماذا قال لأهل الكتاب؟ قال في دعواهم الآية التي قبلها ها؟ لا في قوله يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يعني العقل يقول أنكم إذا انتسبتم إلى إذا نسبتم شخص إلى دينكم أن يكون هذا الشخص بعدكم لا أن يكون قبلكم، فكيف يكون قبلك ثم تنسب إلى مذهبك؟ إنما أنت تنتسب إلى مذهبه لا العكس، واضح؟ فهنا الله عز وجل خاطبهم، يعني حتى العقل لا يقبل بما تقولون، كونكم تنسبون إبراهيم فتقول إبراهيم يهودي أو نصراني، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، ما خرج دين عيسى ودين موسى عليه الصلاة والسلام إلا من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا قول باطل ومنكر. هم أرادوا بهذا ماذا؟ أن يلبسوا أمرهم على الناس، يقولون نحن على دين إبراهيم، ومعروف أن اليهود والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم، كما أن المشركين كفار مكة ومن كان مع حولهم من العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الخلفاء وأبو الأنبياء، وهو عليه الصلاة والسلام معظم عند الجميع. فأراد اليهود بعد أن حرف دينهم وغير أرادوا أن ينسبوا هذا الباطل إلى إبراهيم، وكذلك فعل النصارى، فبين الله عز وجل بطلانه. والشاهد من هذا كله أن صاحب الباطل يريد أن ينسب باطله إلى رجل من أهل الحق حتى تروج بدعته على الناس، كما يقول المعتزلة نحن سمينا معتزلة لنا نسبة إلى الصحابة الذين اعتزلوا فتنة، وينتسب الشيعة إلى شيعة علي، وينتسب يعني غيرهم من أهل الباطل كالخوارج وغيرهم يريدون أن ينسبوا أنفسهم إلى الصحابة رضي الله عنهم حتى يروج باطلهم بين الناس. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة، نقولهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهار ترك اتباع. يعني إذا كنت تنتسب إلى إبراهيم لا تناقض نفسك، إذا كنت تنتسب إلى مذهب من المذاهب ثم تناقض أصل هذا المذهب لا تصح نسبتك إلى هذا المذهب، لا تناقض نفسك. إذا قلت أنا والله أنا أتبع شيخنا فلان وهذا هو قدوتي وهو العالم الذي أرجع له، ثم أنت في أصل الاعتقاد وأصل المسائل التي فيصل بين الحق والباطل تترك مذهبه وتخالف طريقته، كيف يكون انتسابك؟ يكون انتسابك مجرد دعوة، والدعوة إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. والله جل وعلا جعل يعني علامة الاتباع والصدق ما هو؟ الاتباع. فقال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنت على مذهب هذا العالم كن على طريقته في الأصول والفروع، كما يأتي بعض الناس في عندنا يقول أنا والله مذهب الحنبلي في الأصول والفروع، ثم يقرر مذهب التعطيل أو مذهب التجهيل، واضح؟ هو الذي يسميه مذهب التأويل أو مذهب التفويض، وتقول له مذهب أحمد هذا، أين ذكر هذا أحمد؟ إظهار أحمد لباب الصفات أكثر من إظهار يعني وانتشار كلام بقية الأئمة، كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله، كلام أحمد المحفوظ عنه لباب الصفات أكثر من كلام غيره من العلماء، لأنه كثر في زمنه التجهم وغيره من مذاهب أهل الباطل، وحصلت الفتنة المعروفة، فاحتاج إلى كثرة الكلام في هذا الباب، ثم كثرت الرواية عنه من هذا الباب. علم أبي بكر أعظم من علم أبي هريرة، لكن أبو بكر كان في وقت لا يحتاج الناس فيه إلى الرواية على خلاف وقت أبي هريرة، وكذلك الإمام أحمد. قواعد الإمام مالك عظيمة، لكن احتاج الناس إلى رواية عن أحمد كثرة الفتن في زمانه وهو مذهب الجهمية. فكيف أن تنتسب إلى رجل مذهبه ظاهر ظهور الشمس في رابعة النهار وأنت تخالف في أصل اعتقاد الصفات؟ هل هذه الدعوة تقبل؟ ما تقبل أبدا. إما أنك أجهل الناس ما تعرف مذهب أحمد، وإما أنك أكذب الناس تنتسب إلى أحمد وأنت تعرف أن مذهب أحمد يخالفه. لو انتسبت إلى أبي حنيفة يمكن، لأن أبا حنيفة رحمه الله لم ينقل عنه كما نقل عن أحمد، إنما نقل عنه أقوال قليلة، لكن أحمد يعني أحمد نقل عنه كثير من الكلام رحمه الله في باب إثبات الصفات، وكلام أصحابه وأتباعهم كثير جدا، وكلامه في كتبه ورسائله كثير جدا، ماذا تصلح به؟ وهكذا تجد في كل زمان أناس ينتسبون إلى علماء ثم يتركوا والموافقة لا سيما في أصل الشرع والدين. أما يخالف في أصل الشرع والدين ثم ينتسب إليه دعوة فهذا كذب. ولذلك يقول أبو الحسن الكرجي رحمه الله أحد علماء الشافعية الكبار من أعيان القرن السادس هجري، كان يقول وانتساب المالكية إلى مذهب الأشعرية سبة وعار. لماذا؟ لأن يرى أن هؤلاء لا تصح نسبتهم إلى مالك، فمالك يخالفهم وتقريره للصفات يخالف مذهبهم، إذن فلا تصح النسبة، لا تصح النسبة. وقال هذا في مثل الشافعية أنه ما زال يستنكفون أن ينسبوا إلى مذهب أبي الحسن، وإنما ينسبون إلى مذهب الشافعي رحمه الله في الأصول والفروع. وهذا كثير جدا في كلام السلف رحمه الله. الشاهد أن انتساب الرجل إلى رجل أو عالم معظم وإمام متبع ثم يترك مذهبه ويخالفه هذا دليل على أن النسبة لا تصح في اتباعه لمذهبه. وهذا من أحد المشاهد، كما ترون الناس ينتسبون إلى مذهب الشيخ بن باز يقول هو شيخنا ونرجع إليه وهو إلى غير ذلك، ثم يخالف في مسألة الخروج والسمع والطاعة والمظاهرات وغير ذلك من الأمور. وهذه كلها الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن المخالفة فيها عظيمة، وتجد يقرر المسائل مثل توحيد الحاكمية، والشيخ بن باز يرى أن هذا قسم مبتدع وأن فاعله مبتدع وأنه ضال ولا يجوز هذا القسم، ثم تجد يقرر على خلاف مذهب الشيخ بن باز. إذا لا تنتسب إلى بن باز، انتسب إلى غيره، إلى شيخك فلان يقرر هذه المسائل انتسب إليه، ما يريد لأنه انتسب إلى شيخه نقله الناس وتركوه، لكن ينتسب إلى ابن باز لأن ابن باز الجميع يحبه وكل أحد ينتسب إليه ويتشرف بهذه النسبة لعلمه وإمامته وحفظه رحمه الله وغفر له. وهذا باب واسع وهو مشاهد للجميع. نعم. قال رحمه الله المسألة التاسعة عشرة: قد تمحي بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، انتبهوا لهذه القاعدة، هذه القاعدة جميلة جدا تنفعنا في هذا الزمان الذي ابتلينا فيه بأهل الباطل. فأهل الباطل يشرفون دائما على أهل الحق ويشنعون عليهم، فربما تكلم رجل معروف بالعلم بكلمة جل بها لسانه أو قالها تقريرا واعتقادا، فيأخذون هذه الكلمة ويطيرونها عنه ثم ينسبونها إلى أهل الحق ويشنعون على أهل الحق بهذه المقالة. ومعلوم أن الرجل إذا انتسب إلى مذهب لم يخرج من هذا المذهب بمقالة يخالف في هذا المذهب، كما أنه لا يجوز أن ينسب إلى هذا المذهب هذه المقالة التي قالها إلا أن يقررها علماؤه وكبراؤه، إذا قرروها فهذا ينسب إليه. أما أن يزل رجل بمسألة فهذا لا ينسب إلى المذهب، فهم يريدون أن يذموا الرسول عليه الصلاة والسلام أو يذم العلماء أو يذم أمة الدين أو الصحابة فينسبون إلى أتباعهم إليهم ما فعله بعض أتباعهم. فأراد أن يشنعوا على الصحابة في مسألة القتال في الأشهر الحرم وشنع فيها المشركون وعظموا هذا الأمر، فنبه الله عز وجل إلى أن هذا لا يجوز. لكن الأمر الذي تناسيتموه أيها المشركون أن ما تفعلونه أكبر عند الله عز وجل من هذا الفعل وأعظم، فأنتم تصدون عن بيت الله، تصدون عن الإسلام والتوحيد والعقيدة السليمة، كل هذا سبحان الله ليس في ميزانكم يعني شيئا، ثم تقيمون الدنيا ولا تقعدون على غلطة رجل أو زلة واحد من هؤلاء. لماذا؟ لأن الهوى يعمي ويصم، الهوى يعمي ويصم، كما فعل اليهود يشنعون على أتباع عيسى وعلى دين عيسى بما يفعله بعض النصارى، ويأتي بعض النصارى فيشنعون على موسى بما يفعله بعض اليهود، ويأتي اليهود والنصارى فيشنعون على أهل الإسلام بما يفعله أصحاب هذا الدين. فتجد في المسلمين مثلا من يسرق ويزني ويشرب الخمر ويفعل المنكرات، يقول انظر هذه أخلاق المسلمين، هل يصح هذا؟ أبدا. يوجد في المسلمين من يشرب الخمر ويفسد في الأرض ولا ما يوجد؟ هل تصح نسبتهم إلى الإسلام؟ يعني يعتبر مسلمين ولا كفار؟ مسلمين، لكن هل هذا الأمر يقره الإسلام؟ هل يقره المسلمون؟ إذن هل تصح هذه النسبة إلى المسلمين؟ هل يوجد في أهل السنة من يكذب؟ يوجد في أهل السنة من يظلم، من يبغي، لكن هل هذا تصح نسبته إلى أهل السنة؟ هل يقر بأهل السنة ويثبتونه؟ أبداً ما يقرونه، بل ينكرونه. وإذا وقع رجل من أصحابهم في زلة من هذا الأمر أو عمد فقرر باطلاً ردوا عليه وإذا وقع غيرهم في هذا الباطل أو فيما هو أقل منه بدرجات عظيمة شنعوا عليه صباح مساء، كما ترون حيانة إلى رجل مجهول خاصة بتويتر هذا، لأنه ميدان خصب للدجل والكذب، لعل لا يوجد في التاريخ يعني أعظم من هذا نقل للكذب والظلم والعدوان والافتراء. يقول لك فلان أو جماعة هؤلاء يعيدون بشار، إذا سألت وين قال لك والله شوف هذا الحساب فلان، ورأيت الحساب هو الحساب وهمي، كيف عرفت أنه من الجماعة الفلانية؟ إن شاء الله يسمع عبد الله فلان، كيف عرفت؟ قال يدافع عنهم. طيب أنا أقدر أفتح حساب وأكتب دفاع عنك أنت ثم أقابل الكفر، هل أنسب إليك؟ ما أنسب إليك، لكن أخرجني من كلام علمائهم ومشايخهم كلاما مسموعا أو مقروءا ما يقول هذا الباطل أو يقرر هذا الباطل، لا يجد. إذن فماذا يصنع؟ يشوش على الناس ويشغب عليهم بهذا الباطل وهذا المنكر. والعاقل يا أخوان ما يلتفت إلى هؤلاء، لأن هؤلاء لا يكفون عن كذب ولا ظلم ولا عدوان، وإنما دائما يشغبون في مثل هذه الأمور. وكما يوجد في المسلمين من يفعل أفاعيل التي قلناها، يوجد أيضا في أهل السنة من يغلط ومن يقع من هذا الأمر، هذا طبيعي، وإلا كنا أنكرنا الإسلام، لأن المسلمين الآن في جهل وتخلف ورجعية، وعندهم من الفتن أمر الله به عظيم، والكفار عندهم من التقدم والتطور والعلم والراحة واستقرار بلادهم ما الله به عليم. هل هذا دليل على أن المسلمين أهل باطل ودينهم باطل؟ لا والله أبدا، لكن نعلم يقينا أن الكفار هم الذين تسببوا لنا في هذا كله من بقاء المسلمين على الجهل وإثارة الفتن في بلادهم، كما نعلم يقينا أن أهل الباطل والبدع هم الذين يثيرون الفتن بين أهل السنة والحق ويشغبون عليهم ويسعون دائما على تفككهم واختلافهم، لأن هذا سعي أهل الباطل في كل زمان ومكان. نعم، وهذه مسألة كما قلت لكم يعني مسألة ينبغي الإنسان أن يعيد النظر فيها وقراءتها وحفظها، لأنها نافعة جدا لا سيما في زماننا هذا وكذلك التي قبلها. نعم. قال رحمه الله: المسألة العشرون اعتقاد بمخاريج السحرة وأمثالهم أنها من كرامة الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. نعم، يعتقدون بمخاريج السحرة وأمثالها أنها من كرامة الصالحين، والفرق بين الساحر والولي ظاهر، فالولي رجل تقي والساحر رجل كافر شقي. الولي رجل صاحب طاعة واستقامة لا يظهر الله على يديه الكرامات إلا بعد الاتباع، فلا تظهر على يديه الكرامة إلا بعد اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الساحر فلا يظهر عليه هذا السحر إلا بعد الكفر بالله عز وجل، ويعرف عنه أنه صاحب شر وفساد وإعراض عن دين الله عز وجل، كما يفعل بعض المتصوفة وأهل البدع. يقول: انظر إلى كرامات شيوخنا، عندهم كرامات، هذا طار في السماء وهذا مشى على الماء وهذا فعل كذا وكذا، وأنتم ماذا عندكم؟ هل أحد من مشايخكم طار؟ ها تعرفون لكم شيخ يطير؟ ما نعرف شيخ يطير، احنا ما عندنا ولا شيخ طار. هل عندكم شيخ يصلي في الحرم وهو جالس في الجهرة؟ مستحيل. عندكم شيخ يمشي على الماء؟ ما عندكم، شفتوا شلون؟ نحن أفضل منكم وأتقى منكم، شيوخنا ما شاء الله، الله مسخر لهم من الهواء والماء، يتيسر لهم على الأمور. فتقول أنت أن هذا كله من مخاريق السحر وأن هذا من الشعوذة والكذب والدجل، وإلا فإن الذي يطير في الهواء هذا ساحر وكذب. فما طار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آية معجزة على البواق، وذكر الله في كتابه وأقر بها الصحابة وأقر بها الناس كلهم إلا من كفر بالله عز وجل، فهذا حصلت له الآية والمعجزة. أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فما طار أحد منهم رضي الله عنهم، وإنما كانوا يمشون على الأرض. أما هؤلاء فإنما طارت فيهم الجن وتلاعب فيهم الشياطين، كما قال بعض السلف الليث بن سعد قال: إذا رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه، أو قال الشافعي وقال الشافعي: لقد قصر رحمه الله، لو رأيته يطير في الهواء فلا تصدقه. يقول إن شفته يمشي على الماء، المشي على الماء يمكن تمشي شوي صح ولا لا؟ يمكن تمشي، الماء جامد ولا شيء يمشي، لكن يطير في الهواء. يقول حتى لو رأيت يمشي على الهواء قصر، لو تشوفه يطير في الهواء لا تصدق، لأن هذا من مخاريق السحرة ومن خزعبلاتهم ومن تسخير الشياطين، كما ترى الآن يمشي على الجمر والطاقة الإيجابية، وكان عندي طاقة إيجابية أمشي على جمر أمشي على أفعل كل شيء ما يحصل لي شيء، هذا كله من التعامل بالجن والشياطين. زين ولا لا؟ وهذا من خزعبلاتهم وخرافاتهم. ما في بس تعال في المخيم ونولع لك نار بيشوفك تمشي عليها ولا ما تمشي عليها، لكن ناره هو غير نار بقية الناس. وأحيانا تعال ونقرأ عليك القرآن ونشوف جنك ينفعونك ولا ما ينفعونك، كما قال الحسن البصري وغيره رحمه الله بيننا وبينهم يقرأ القرآن على الجدار، هم يصرعون، وكان يقرأ القرآن أصرع يتأثر بالإيمان فيصرع على طول، فكل واحد يصرع على ما شاء الله عندهم هذا وصل من الإيمان درجة عليه. يقول تعال معنا فرقبك على الجدار وقرأ القرآن بيشوف صرعتك، إذا كانت المسافة طويلة تخف الصرعة، وإذا كانت قريبة فيها يمكن صرعة، صح ولا لا؟ فهم يمارسون الكذب على الناس، يمارسون الكذب على الناس صلوات الله وسلامه. وما ترون الآن سمن الطاقة الإيجابية وغيرها من الأمور، كل هذا من الدجل ومن يعني الكذب على الناس صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله مسألة الحادية والعشرون تعبد من المكاء والتصفية. المكاء التصفية والتصفية التصفية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، فكانوا يطوفون بالبيت ويصفقون ويصفرون، فذم الله عز وجل فعل المشركين. وهذا التصفيق أو التصفير مكروه وليس محرم، لكن إضافة إلى ذلك أنه يعد من الدين وقرب إلى الله عز وجل فهذا بدعة، كما يفعل هؤلاء المشركون وكما يفعله المتصوفة، فإنهم يصنعون التصفيق والرقص في المساجد فينتهكون حرمتها ويعتدون على شرع الله عز وجل ويجعلون هذا من الدين. الله سبحانه وتعالى يعني حرم هذا الأمر وما جعله دينا أبدا، فما كان التصفيق والتصفير من دين الله عز وجل. ويوضح هذا المسألة التي بعدها فقال قال رحمه الله مسألة 28 أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اتخذوا هذا الدين لهوا ولعبا، فتجده ينقص ويصفق ويقرب على مثل هذه الأمور. الله جل وعلا قال وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وهذا لصلاة السلام في أمثال هؤلاء الذين ينقصون في المساجد ويطربون فيها ويجعلون أن هذا من الدين، وتجد الواحد يتمايل يمنة ويسرى، فهذا محرم. كما يعني قيل للإمام مالك رحمه الله أن قوما يرقصون قال أنا مجانين أم عقلاء، قالوا بل عقلاء، قال هؤلاء مجانين وليسوا بعقلاء. وذكر القرطبي في قوله جل وعلا في قصة السامري في سورة طه ذكر بعض كلام الأئمة في مسألة الرقص في المساجد واضطر بذلك أن هذا بدعة وضلالة، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يطربون. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وفي قوله العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يقول الآجري رحمه الله في كتابه الأربعين قال يقول فما قال زعقنا ولا رقصنا ولا فعلنا كذا وكذا، ما قال وعظنا موعظة بليغة فرقصنا ولا قال قمنا نتحرك ونتمايل، لا إنما قال ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هذه موعظة السنية، هذه موعظة التي تأثر بها أهل الإمام أنه يحصل لقلوبهم الخوف والوجل والرغبة فيما عند الله عز وجل، ويحصل لعيونهم خروج الدمع والبكاء والخوف من الله عز وجل. أما رقص أو طرب أو غير ذلك فهذا ما يفعله إلا أهل الضلال البين. يقول الشافعي رحمه الله خرجت من بغداد وخلفت شيئا أحدثهم الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن يسمونه التغبير. انتبهوا، خرجت من بغداد وتركت شيئا خلفي أحدثه الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن يسمونه التغبير. وش هو التغبير؟ التغبير كانوا يقولون قصائد ملحنة اللي اسمها أناشيد في زمانه، قصائد ملحنة هذه لها لحن معين ما تقال عفوية زين أو يعني من غير قصد، إنما يلحنونها، وهذه القصائد الملحنة يطلبون لها، وبينهم رجل معه قضيب عصا فيضرب به الأرض فيتحرك الغبار فيرقصون على ذلك. فعدل الإمام الشافعي رحمه الله هذا من الزندقة رحمه الله الشافعي. كيف لو أدرك الأزمنة التي أتت بعده واتخذوا دينهم لعبا ولهوا وأصبحوا يرقصون ويدخلون في ذلك آلات اللهو والطرب وغير ذلك وينسبون هذا للدين؟ هذا شكل أعظم أعظم، وللأسف يعني حتى في زماننا في وقتنا هذا ابتلينا بأناس يعني ظاهرهم التدين، ما عن يشغلون هذه يسمون الشيلات وفيها موسيقى تجنيها يرقص ويطرب عليها. طيب أين هذا من هذه السلف وهذه الصحابة والتابعين؟ وأين هذا من قول الشافعي رحمه الله؟ يعني كيف يفعل هذا الإنسان العاقل؟ لا شك أن هذا يعني من السفه ومخالفة الشرع، وهذا من اتخاذ دينه لهوا ولعبا، وهذا من عادة أهل الجاهلية الأولى عافانا الله وإياكم. وإنما الدين كلام الله وكلام رسوله، يتأثر الإنسان فيتأثر قلبه وتخشع وتسكن تسكن جوارحه، لأن الإنسان يتأثر سكن جوارحه، ما هو ثار بعد يتحرك ويرقص وكذا، هذا كله مما هو خرافة لم ينزل الله عز وجل بها سلطان. هل ثبت عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أحد من الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل؟ يستطيع أن يأتي بإسناد صحيح لهم؟ أبدا. هل فعله الصحابة والتابعون وأتباعهم؟ أبدا ما يفعل، لم يفعلوه. إذا فهذا شيء ما أنزل الله به من سلطان. نعم. قال رحمه الله مسألة الزائد والعشرون أن الحياة الدنيا ضربتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على الله، كقولهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يعني بعض الناس تشبه بهؤلاء المشركين، ماذا فعل؟ أن الحياة الدنيا ضرتهم، فظن أن عطاء الله عز وجل له وتوسيعه له في دنياه أن هذا دليل على رضا الله عز وجل، والدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة والعلم فإن الله عز وجل لا يعطيه إلا من يحب، ولذلك ليس رضا وليس التوسيع في الدنيا علامة على رضا الله عز وجل، بل بعض الصحابة كانت لما حضرت الوفاة بكى، كخبيب وغيره بكى، يقول كان مصعب بن عمير خير مني، وكان لما قتل واستشهد في أحد أتيناه بغطاء إذا غطوا رأسه انكشفت قدمه، وإذا غطوا قدميه انكشف رأسه، يقول لعلها عجلت لنا طيباتنا في هذه الحياة في الدنيا ثم بكى، لأنه يعني يخاف أنه قد وسع له في هذه الدنيا وأصبح عنده مال وعنده ولد فخاف من هذا الأمر، فلعلها عجلت له طيباته. فالإنسان توسيع في الدنيا ليس دليلا على الحق أبدا، يقول لك نحن مناصب وأعطينا من الدنيا وأصبح منا وزراء وكذا وكذا، ثم كان ماذا؟ هل هذا دليل على أنك على الحق؟ أبدا. الدليل كونك على الحق هو موافقة كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الكفار نحن أكثر أموال وأولاد وما نحن بمعذبين، يعني كونك أكثر مال ولد ليس علامة على أنك لن تعذب، فلن ينفعك مالك ولا ولدك. قال الله عز وجل فليدع ناديك، ادع ناديك أصحابك وأنصارك وأتباعك حول كلهم ادعوهم سندع الزبانية، والله لن ينفعك مال ولا جاه ولا حصانة ولا شيء من الدنيا إذا أقبلت على الله عز وجل ودفنت في هذه الحفرة، وإذا حشرت يوم القيامة لن ينفعك إلا عمل صالح قدمته بين يديك. نعم. قال رحمه الله مسألة الرابعة والعشرون ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفا، فأنزل الله تعالى ولا تقل للذين يدعون ربهم. نعم، أحيانا إذا دعوا إلى الحق ماذا يصنعون؟ يتكبرون عن قبول الحق، لماذا؟ قال أنت يا أخي معك ضعفاء وهذا مسكين وهذا كذا وهذا فقير وهذا ما يملك شيء وهذا ما يعرف والده ولا جده، وأهل الباطل لا أتباعهم أناس يشار إليهم بالبنان وعندهم من المال والجاه وغير ذلك، وهذا لا شك أنه من تكبرهم على قبول الحق أنهم يرون أتباع الحق، ولذلك الكفار كانوا يقيسون الحق بماذا؟ بالضعفاء، إذا كان ضعفاء معهم لا يتبعونه، ما نراك أتبعك إلا الذين هم أراذلنا، عندهم هذا القضية أراذلنا خلاص ما نتبعك زين. وفي قول عز وجل لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال نجلس معك لكن اطرد هؤلاء هذا يعرف بنسب وهذا ضعيف وهذا فقير وهذا مملوك وغير ذلك، اطردهم نجلس معك. فنهاه الله عز وجل عن هذا الأمر أن يفعله، لماذا؟ لأنه لا عبرة بمنزلة الرجل ولا بماله ولا جاهه. وذكرنا لكم قصة أبي سفيان مع هرقل، قال يتبعه الضعفاء ومن الأقوياء أو الشرفاء قال اتبعوا ضعفاء القوم، قال فكذلك اتباع الانبياء والرسل. يعني غالب، ومعناته ان قد يكون يوجد شريف وعنده مال ونسب وغير ذلك وحكم وغير ذلك، لكنه يتبع الحق. لكن الغالب على اتباع الحق انهم ضعفاء، واما اتباع الباطل فيجد عندهم من الدنيا ويوسع لهم فيها الشيء العظيم. نعم. أما السادة الخامسة والعشرون، الاستدلال على قرآنه يصدق ضعفاء كقومهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نعم، الأولى أنهم تركوا الدخول في الحق اللي قبلها، تركوا الدخول في الحق لماذا؟ إذا سبقهم الضعفاء. الثانية لا، الاستدلال ببطلان الحق بكون أتباعه الضعفاء، فقال لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فرق بين الأمرين. فهنا يستدلون على بطلان الحق بماذا؟ قال يا أخي معك ضعفاء ومعك ناس ما يفهمون، وهذا فلان هذا فاشل غبي ما يفهم شيء من الدنيا. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى من عليه بالهداية، خلاص نترك الحق الذي نحن عليه؟ والله إذا انتسب إلى الإسلام من هو لا يدرك شيء ومن أغلى خلق الله نترك الإسلام؟ طيب لو فرضنا أنك انتسب إليه تترك اللي أنت عليه؟ مثل واحد يسألني أمس في الدرس يقول لي فيه رجل دعا واحد للصلاة، يقول دعيت للصلاة، فقال يا أخي أنا ما أصلي في المسجد. لماذا؟ قال يا أخي يصلون في المسجد هؤلاء قلوبهم سوداء، بينهم بغضة وكذا وكذا وكذا، وكيف وش يقول له؟ قلت بسيطة، قل له أنت تداوم ولا يدرس؟ قال يداوم. قلت خلاص لا يداوم، لأن اللي في الدوام بعد قلوبهم سوداء. إيش معنى الدوام ما شاء الله عليه فالح فيه، الصلاة ما يكون فالح فيها، والدراسة ما أدرس لأن الجامعة فيها ناس قلوب سوداء. مثل هذا، هل أترك التقدم لأن واحد تصرف واستغل المسألة في التقدم بضرب؟ والله أنا ما أركب السيارة، ليه؟ كيف هذه يلعبون فيها وحطنا يقتلون فيها الناس، أنا ما أركبها. هذا يضحك العقلاء عليه. كذلك كون تترك الحق لماذا؟ قلت هذا سبقني إليه، وإذا سبقك إليه ثم كان ماذا؟ بل أن تفعل الحق وتبقى لا تلتفت إلى فلان فعله أو فلان لم يفعله. نعم. قال رحمه الله: المسألة السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. نعم، أهل الحق أهل الباطل إذا عرف لهم الحق ماذا يصنعون؟ يحرفون كلام الله عز وجل ويبدلونه ويغيرونه حتى لا يقبلوا بهذا الحق. فإذا عرض عليهم الحق قال المراد كذا والمراد كذا، فحرفوا معنى المعنى الظاهر البين لأجل حتى لا يعارض باطلهم وما هم عليه من الباطل، كما قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهم هذه عادتهم وهذا دأبهم وشأنهم كما سيأتي في كلام المؤلف كثرة تحريفه. وهكذا أهل الباطل إلى زماننا هذا ماذا يصنعون؟ يحرفون ويبدلون. إذا أتوا يا أخي هذا مسألة ما دل عليها القرآن، هذا مسألة لا تدل على كذا، ويأتي للمحرمات المجمع على تحريمها يريد انتهاكها بسبب أنه يريد أن يفسر الآية على مزاجه. كما يأتي أهل الباطل من علمانيين أو ليبراليين يقول لك لابد من التفسير الجديد للإسلام. ماذا تريد بالتفسير الجديد؟ يقول لك هذه الأمور هذه ما تدل، الحجاب هذا المراد به شيء آخر، أنها لا تفعل مثلا الفواحش وتحتجب دون هذه المحرمات، وتجد يريد أن يفسر الإسلام بناء على مزاجه. ويقول لك يا أخي العلماء هؤلاء يعرفون اللغة ونحن ندرس اللغة، نأخذ كتاب لسان العرب أو القاموس المحيط ولا تاج العروس نفسر القرآن على أمسجتنا، وهذا تفسير القرآن وما يسمونه بتجديد الدين. تجديد الدين ماذا تريد؟ يريد من تجديد الدين إلى انتهاك المحرمات وترك الأوامر والتفريط فيها باعتبار أنه يفسر كل أمر على ما يريد. وهكذا كتاب الله عز وجل كل مبطل يريد أن يحرف منه ما يخالف هواه، وإنما المراد في ذلك كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة وما دلت عليه لغة العرب. أما هؤلاء فالواحد منهم ما يحسن شيء من اللغة، وإذا أحسن من اللغة فإنه ما يحسن شيء من الشرع، فكيف يفسر كلام الله عز وجل؟ نعم. قال رحمه الله: المسألة السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة نسبتها إلى الله كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وأيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم يصنفون الكتب الباطلة ثم ينسبون ما في باطنهم إلى الله عز وجل، كما حصل في التوراة والإنجيل لما حرفوها وبدلوها قالوا هذا من عند الله، وكان الأمر الذي يوافق أهواءهم يقرونه والذي يخالف أهواءهم يحرفونه، كما حصل في آية الرجم مع اليهود لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فأتوا بالتوراة فلما أتى على الرجم وضع يده عليه حتى لا تقرأ، وإنما قال نحمم وجوههم نسود وجوههم ونطفهم على الحمار وانتهت القضية. فلما قال ارفع يدك فقرأت لديها آية الرجم، قال ما حملكم على ذلك؟ قال إنه كثر في شرفائنا، صار في الأشراف ينتشر الزنا، ماذا نصنع؟ النداء طبقنا على الضعفاء وتركنا الأشراف، قالوا ليش تطبقون علينا وما تطبقون على هؤلاء الناس؟ فقالوا خلاص بنعدل بينكم، ماذا نصنع؟ نغير شرع الله عز وجل ونبدل دين الله سبحانه وتعالى إرضاء لهؤلاء الأشراف الإسرائيلية والسلام. وهكذا كل مبطل فإن تجد ينسب باطل إلى كتاب الله عز وجل، إما أن يبتدع ويخترع أحاديث مكذوبة، وإما أن يحرف ويبدلها، فتجد أنها باطل كذب وأحاديث لا تحصى ونسبها إلى الإسلام لأجل تقرير باطلهم، كقول قبورية من حج ولم يزرني فقد جفاني، وقول من أحسن إذا أحسن أو أحسن أحدكم ظنه بحجر لا نفعه، وهذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يريدون به ماذا؟ ها عبادة الأحجار. إذا أنت أحسن ظنك بحجر نفعك، طيب أحسن ظنك في ولي صالح ما ظنك؟ يكون نفعه أعظم وأعظم. فهم يريدون تقرير الشرك فكذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. ولا تكاد تجد طائفة إلا وعندها أحاديث موضوعة تفتريها على الله وعلى رسوله، تكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها وتزعم بها، كما قال بعض هؤلاء الزنادقة لما أتى به هارون الرشيد وكان يسمى بقصاب الزنادقة رحمه الله وغفر له. وبمناسبة فإنه قد أكثر عليه من الكذب وافتضي عليه وجعل هارون الرشيد يعني حاكم مستريد في الدنيا والنساء والأموال وغير ذلك، هذا كله من كذب الزنادقة عليه لأنه كان عدوا للزنادقة والملاحدة. أتى بأحد هؤلاء فقال ما يا أمير المؤمنين ماذا تصنع؟ قد أدخلتم في دينكم كذا وكذا من الحديث. قال تعيش لها الجهابدة، الجهابدة يعيش لها هذا الحديث، النقاد يعرفون الحديث الصحيح من الضعيف، مثل الصيرة إذا أعطيته مال مزور أول ما أخذه كان مزور، لأن هذا مهنته، هذه مهنته التي امتهن وأصبحت يعني يتنفس فيها. فكذلك الجهابدة والعلماء النقاد يعرفون هذه الأحاديث، ما يستطيعون أن يكذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان العلماء يعرفون الأحاديث الضعيفة من الصحيحة بعلامات كثيرة جدا. فيظهر بهذا أن أهل الباطل يصنفون التصانيف وينسبونها إلى الله حتى يروجوا باطلهم بينهم الحق. قال جل وعلا فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أحيانا يريد الشهرة وأحيانا يريد المال، فماذا يصنع؟ يكذب على الله، يقول هذا حلال وهذا حرام، لأجل ماذا؟ أن يعطى وتفتح له الدنيا، لأن إنكاره لباطل هؤلاء قد يحرمه من الدنيا، قد يمنعوه من وظيفة، يمنعونه من شهادة، يمنعونه من مال، فماذا يصنع؟ يكذب لهم لأجل أهوائه. كما كذب أحد الرجال عند أحد الخلفاء لما رآه يلعب في الحمام فكذب حديثا اختلقه لأجل يعني يشجع هذا الخليفة على يعني تطير الحمام أو اللعب به، فأنكر عليه وشنع عليه هذا الفعل الشنيع فأصبح يعني معروفا بهذه الكذبة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم الكتب الباطلة المصنفة المنسوبة إلى الله عز وجل في زمان لا تحصى، كم كذبوا على الله فصنفوا في جواز الاستغاثة بغير الله والاستنصار بغير الله وتعطيل الصفات وإنكار القدر والطعن في الصحابة وتقرير مذاهب الخوارج والمرجئة وغير ذلك من الطوائف الضالة المضلة. نعم. قال رحمه الله المسألة 23 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم لقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. أيضا من خصالهم أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما وافق طائفتهم، فتجد الإنسان يجادل ويقر بالمسألة التي تهواها طائفته فيقول نعم هذه المسألة، وأحيانا قد يستدل لهذه المسألة بحديث فيه كلام، والمسألة التي أنكرها وأنكرتها طائفته حديث ثابت في الصحيحين، وتلك المسألة لا يجتهد اجتهاد عظيم لأجل أن يستدل لها، وهذا دليل على اتباع الهوى. وإنما الواجب على المسلم أن يقبل بالحق مهما كان مخالفا لهواه أو لطائفته، لأن العبرة بالحق وليس العبرة بكلام طائفته أو قوله. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، وهذا قال الله عز وجل هو الحق مصدقا لما معهم، يعني هذا حق مصدق، لماذا تكفرون به؟ لماذا تكفرون بما يخالف طريقتكم وطائفتكم؟ الواجب عليكم أن تقروا بالحق وأن تقبلوا به وأن لا تردوه أبدا، لأن رد الحق علامة على الضلال، نسأل العافية والسلامة. نعم. والله هذه المسائل يا أخوان يعني هي عبارة عن منهج، منهج يستخدمه الإنسان في حياته ينتفع به في جميع الأمور، ما سيما في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن. رحم الله المصنف وغفر له. نعم. قال رحمه الله في السنة التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقول طائفتهم كما نبى الله تعالى عليه بقوله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني أحيانا هؤلاء يقول كان المذهب الفلاني وأن أنتسب له وأنتصر له، فيؤتى بكلام أئمته فيقول هؤلاء أئمة مذهبك، هؤلاء أئمة مذهبك، لماذا لا تعمل بقولهم؟ فيرد قوله لا يقبل به. أنت قلت تنتسب إلى فلان، هذا فلان يقول هذا الكلام، فيرد لماذا؟ لأنه يخالف هواه ويخالف ما يريده. فالله عز وجل قال فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إن كنتم تقرون بالأنبياء والرسل وتعتقدون أن هذا النبي هو خاتم الأنبياء، لماذا تقتلون من سبق من الأنبياء وتفخرون بذلك وتسفكون دماءهم وتعتدون عليهم؟ لو كنتم صادقين لما قتلتم الأنبياء، وإنما أقررتم بهم وناصرتموهم وفعلتم لهم ما يفعله المؤمن بنبيه. وهذا حتى في أهل الباطل في زماننا، إذا قال أنا أنتسب إلى مذهب، فإذا أتيت له بأقوال أئمة مذهبه الذي يخالف قوله المحدث هذا رد أقوال هؤلاء. مثل ما يأتيك بعض الناس يقول لك أنا مذهبي أشعري ويمكن علو الله عز وجل على خلقه واستواءه على عرشه، وتقول له هذا أئمة مذهبك. أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الثغر كلها يقر فيها بهذه الأمور، وهذا باقي الله أن يقر بالعلو في كتابه التمهيد ويقر بالاستواء ويقر بنزول الله. إذا من أصحاب مذهبك الذي تنتسب إليهم؟ فتجد يوم هذا لأنه يخالف مذهبه الذي استقر عليه وإنكار علو الله عز وجل، فتقول هذا ليس مذهب أئمتك، وإن هذا مذهب الجهل بن صفوان ومن كان تابعا له. نعم. قال رحمه الله مسألة الثلاثون وهي من علاء آيات الله أنهم لما تركوا معصية الله في اجتماع وارتكبوا ما نهى الله عز وجل عنه الازدراء صار كل حزب بما فيه فريقون. نعم، هذا من عجائب آيات الله عز وجل أنهم لما تركوا معصية الله في الاجتماع ماذا حصل لهم؟ حصل لهم الافتراق، ولما حصل الافتراق حصل بينهم الاقتتال والفتن والشر العظيم. وكان العلماء يذكرون من يعني البلاء وهي من الطوائف أن معتزلة البصرة يكفرون معتزلة الكوفة، ومعتزلة الكوفة يكفرون معتزلة البصرة، وهم كلهم في بلاد واحدة وفي مكان متقارب. طيب يجب يشتمون على معتزلة الحجاز إذا هؤلاء عندكم قريبين منكم، ولا معتزلة مصر أو من بعدهم، لكن هذا من كونهم دعوا إلى التفرق والاختلاف وفعلوا ما نهى الله عنه، ثم أصبح كل حزب بما لديهم فرحون فأصبحوا فرحين بباطلهم وما أقروه من هذا الباطل، فأصبحوا يعني يدعون إلى هذا التفرق والاختلاف، نسأل العافية والسلامة. قال رحمه الله مسألة الحادية والثلاثون وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوا وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. نعم، هذا من أعجب الآيات، من أعجب الآيات التي أظهرها الله عز وجل وفضح بها القوم أنهم يعادون الدين الذي ينتسبون إليه غاية العداوة، ويحبون دين الكفار الذي عادوه وعادوا نبيهم ويعني فئتهم غاية المحبة. وهذا يلاحظ يا أخوان لا سيما في الإبرانيين والعلمانيين، ينتسبون إلى الإسلام يقولون أنا أفخر بالإسلام وأنا اعتقد ان هؤلاء فيهم وفيهم الكفار ولا ارضى بدينهم، لكن تجد في حقيقه فعله يعادي الاسلام. ما ان يفعل احد المسلمين فعل الا تجده يشنع عليه، يشنع على هذا الدين ويقول نحن متخلفون ونحن كذا وكذا وكذا. وما ان يفعل النصارى شيء حتى تراه مثل حال اهل القبور، لا تسمع له صوت ابدا. لكن ما ان يقع من مسلم غلط حتى يشنع عليه عام التشنيع. الان تقرون في الصحف شنائع وفظائع في الكنائس من فعل اللواط وغير ذلك من المحرمات، والصحف ساكته ما تنتقد دين النصرانيه بشيء ولا تنتقد القساوسه. وكل يوم يظهر بابواتهم ويقرون بان فلان فعل وفلان فعل من شنائع المنكرات وصمت. لكن ما يسمعون ان الله امام مسجد فعل كذا ضربنا مصلي، حتى يجعل هذه قضيه اعظم المنكرات والجرائم. جدلا ان ضربنا مصلي، انت ما سالت يعني هل المضروب غلطان الضارب غلطان؟ طيب هذه مساله للمحكمه، هي تفصل بينهما وتحكم بينهما، انت لماذا تتكلم في هذا الامر؟ ما يعرف هذا كله، هذا كله انسان. طيب هذا امام واحد، عندنا اكثر من 1000 امام، لماذا تنسب هذا لامه المساجد؟ لا يعرف هذا كله، انما تجد هجوم على الدين. قد يتصرف شخص تصرف خاطئ في امر من ديننا فتجد يهاجم الدين لاجل هذا الامر، لكن يهود النصارى يعتذر لهم وكانه ما يرى شيء. قد يرى في العرب تخلف لكن يرى اضعافه في غير العرب فلا يتكلم. لماذا؟ لانه يعادي هذا الدين غايه العداوه، اذا كيف ينتسب اليه؟ المفروض ان الواحد ينتسب الى دين ان دافع عن هذا الدين. نعم انا انكر بعض الافعال المشينه لبعض من ينسبون الى الدين، لكن ما اهاجم الدين، ابين حسن الدين. هو ما يبين حتى حسن الدين ولا يبين ان الدين يمكن هذا، لا هجوم على طول على الدين. وفي المقابل لهؤلاء العلمانيين اناس يبررون الباطل لشيوخهم، مهما فعل من الباطل والمنكر والمحرم يجب له تبرير، حتى انه يريد ان يعاملك معامله المغفل، منكر واضح بين عينيك يقول اهل احسن الظن الله يجزاك خير. كيف احسن الظن يا اخي؟ الله اعطاني عقل ارى ان هذا غلط. هذا مثل في علم تصوفه يقول حتى لو رايته خاليا بامراه فاحسن الظن به. كيف احسن الظن به يعني؟ هل يعني اصل الى درجه ان الانسان يصبح مغفل ما يفهم شيء؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال حسبكما انها صبيه. قال سبحان الله يا رسول الله، لان الان مكان قد يظنون فيه يشكون ان هذا مكان في الليل ومع امراه. فأراد الرسول رحمة بهم وهو لا يدخل فيه هذا الظن أبدا عليه الصلاة والسلام، قال إنها صفية. فما ظنك برجل يفعل فعل ظاهرة البطران والمنكر يقول لا يا أخي أحسن الظن فيه. أحسن الظن في عبارة تحتمل أمرين، لكن في قول أو عبارة أو فعل لا يحتمل إلا أمرا واحدا فهذا ما أحسن الظن. يجي لك عبارة واضحة يقول يا أخي أحسن الظن فيه جزاك الله خير، لا تطعن في نيته. أنا ما تكلمت عن نيته، أنا تكلمت عن العبارة التي قالها، نيته الله أعلم فيه. لكن هذه عبارة وش حكمها؟ غلط أو صواب؟ أما النيات فأمرها إلى الله عز وجل. فالشاهد أن هؤلاء يقابلون أولئك الذين يشنعون على الدين بفعل بعض أهله. فهذا سبحان الله لما أتاهم دين عيسى، أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بدين موسى أنكروه وجحدوه، ولما أتاهم غيره بالسحر وكتب السحر أقروا بها وآمنوا بها نسأل العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله المسألة الثانية والثلاثون كفر بالحق إذا كان معنى ذلك قومه كما قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذا كان هذا الحق مع رجل لا يحبونه كفروا به وجحد هذا الحق صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مع شخص يحبونه أقروا به، يأتي له رجل فيقول له هذا الحق والدليل عليه كذا كذا، فيقول له هذا مو صحيح ما يقبل به. يأتي صاحبه فيقول هذا الأمر بدليل أضعف أو أحيانا من غير دليل فيقر به. لماذا؟ لأن الأول لا يهواه ولا يحبه وإنما يعاديه، فلذلك لا يجتمع إلى الحق الذي قال به. كما قال الله عز وجل على يهود النصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، فأنكروا جميع ما عند النصارى من الحق. وكذلك فعل النصارى، قالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، الكتاب يقول لك ان هذا كتاب صحيح فيه اشياء حق، لماذا تنكره؟ انت ما تنكره على جهلك، تنكره على علمك انك تعرف ان عندهم حق وان كتابك اقر بما عندهم من الحق، فلماذا تنكر ما عندهم من الحق؟ ثم قال قال رحمه الله المسألة 33 إنكار من أقروا أنه بدينهم كما فعلوا في حج البيت فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم هذا كما فعل بعض المشركين أنهم أقروا بعض الأمور التي أمر الله بها في الحج فكانت بعض الأمور حرفوها وبدلوها فهم ينكرون ما أقروا به أنه من دينهم فيأتون إلى شيء من دينه فينكرونه ولا يؤمنون به وإنما يجحدونه هذا ذهب أهل الباطل. قال الله جل وعلا ويرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ألستم تقرون أن هذا من ملة إبراهيم؟ إذا لماذا تنكرونه؟ لأن الرسول أتى به أنكرتموه وأنتم في الماضي كنتم تقرون به أنه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله المسألة 34 أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم. نعم كل صاحب باطل يدعي أنه صاحب حق وكل فرقة من الفرق المختلفة المتناقضة المضطربة تدعي أنها على الحق والدعاوى سهلة يعني كل شخص له أن يدعي لنفسه ما شاء فيدعي أنه أذكى الناس وأعلم الناس وأحفظ الناس وأتقى الناس لكن العبرة بالعمل وليست العبرة بالدعاوى ولا بالأقوال ليست العبرة بالدعاوى ولا بالأقوال ولذلك الله عز وجل أخبر أنهم اليهود قالوا أنهم هم أهل الحق وأنهم ناجون من عذاب الله والنصارى كذلك والمشركون قالوا كذلك ماذا قال الله عز وجل لهم بلى من أسلم قال سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يعني إذا أنت ادعيت أنك على حق أو ادعى رجل أنه هو الحق وأنه هو موافق للحق فماذا تفعل تطالبه بالبرهان أتي ببرهانك أن هذه المسألة أنت بها على الحق أو طائفتك أو مذهبك أو ملتك هي الحق أتي بالبرهان على ذلك. قال الله عز وجل لهم مبينا الصواب قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أنتم تدعوا لكن الصحيح والصدق والموافق للحق من أسلم وجهه لله هذا هو صاحب التوحيد وهؤلاء هم الناجون هم الناجون فلذلك دعاواهم هذه لا تنتهي وحتى في زماننا كل شخص يدعي أنه على الحق لكن العبرة بموافقة الحق بالدليل الذي أنت تظهره توافق فيه الحق أو تخالف فيه الحق. نعم. قال رحمه الله المسألة 35 التعبد بكشف العورات كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هؤلاء يتعبدون بكشف العورات كان بعض العرب أتى للحج أو العمرة ولم يجد لباسا من قريش يعطونه إياه تطوف المرأة بالليل عارية وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله ونزل الله عز وجل بهذا نهيا عنهم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لما قال إن الله أمرنا بها فقرأ يقول إن الله لأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا قالوا إذا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هنا قالوا أمرين هما في الآية نعم والله أمرنا بها هذان أمران قالوا بها ماذا قال الله عز وجل قل إن الله والأمر الثاني كيف الله ما أنكر الأمر الثاني لا فهمت المسألة ولا أعيدها الآن هم قالوا إذا نهاهم عن الفاحشة قالوا إن وجدنا عليها آباءنا هذا أمر والله أمرنا بها أمر ثاني قال الله عز وجل قل إن الله لا أمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون طيب هذا أنكر الأمر الثاني الأمر الأول موجود هم يفعلونه فعلا وجدوا آباءهم على هذا الأمر فما أنكره الله عز وجل لأنه موجود لذلك إذا عرض لك رجل مسألة أو مسألتين فيها حق وفيها باطل ماذا تصنع؟ ترد الباطل وتقر بالحق تقول نعم هذه المسألة أنا أقر بهذا الأمر ولا أنكره لكن الأمر الآخر هذا باطل وقالت اليهود يد الله مغلولة ماذا قال الله عز وجل؟ هم ماذا قالوا الآن؟ قالوا أقروا في مسألتين الأولى أن لله يد والثانية أنها مغلولة فأقر الله أن له يدا، وقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فإذا علم لك باطل وكان هذا الباطل فيه حق فإنك تقر بالحق وتنكر الباطل، تقول أنا أقر بهذا الأمر وهذا حق لا أجادل به، لكن هذا الأمر الثاني هو باطل، لا ترد المقالة المعروضة عليك كلها، يحملك بغض هذا الرجل على رد مقالتي كلها، فإن هذا لا يجوز من الباطل. فهنا يتعبدون بكشف العورات. هل وجد للأمة من يكشف العورات ويتعبد لله بها؟ قد وجد من يكشف العورات، وقد ذكر العلماء عن بعض المتصوف أنهم كانوا يكشفون عوراتهم وأنهم يفعلون أعظم من كشف العورات صلى الله عليه وسلم، كما ذكر عن بعضهم في بعض التراجم أنه كان يدخل في الحمام مع طلابه وكان يمرهم أن يكشفوا أزرهم فيكشفون ويظهرون عوراتهم نسأل الله العافية والسلامة. وهذا وجد نعوذ بالله من الخذلان. وفي زماننا الآن وجد من أهل الباطل من يدعو إلى كشف العورات، كشف العورات والتعري، وقد أتوا بما لم يأتي به أهل الجاهلية الأولى نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله المسألة السادسة والثلاثون التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. نعم، يأتون إلى الحلال فيحرمونه كما تعبدوا بالشرك، جعلوا عبادة الأصنام هذه من دين الله عز وجل، وأتوا إلى الحلال مثل ما لا مثل ما جعلهم بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حمى، أتوا إلى بعض الإبل فقالوا هذه الناقة وما في بطنها موهوب للأصنام فلا يتعرضون لها، لا يذبحونها ولا يأكلون من لحمها ولا غير ذلك، حرموا على أنفسهم ما أحله الله عز وجل، فهم يحددون على الحلال فيحرمونه، ويجعل كما أنهم أحلوا الشرك وعبادة غير الله عز وجل، فجعلوا هذه الناقة لا تمس تعبدا لله، يعتبرون هذه عبادة أنها ما تمس أنها قد وهبت للأصنام. نعم. قال رحمه الله المسألة السابعة والثلاثون التعبد باتخاذ الأحلال وقربان أرباب دون الله. نعم، أيضا أنهم تعبدوا بماذا؟ اتخاذ الأحبار العلماء، علماء اليهود والنصارى والرهبان العباد، اتخذوهم أربابا من دون الله فأصبحوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فيتبعونهم على ذلك، كما جاء في قول عليه اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، سمعها عدي بن حاتم وكان نصرانيا، كان نصرانيا، فقال يا رسول الله ما عبدناهم، ما كنا نعبدهم، قال ليس إذا أحلوا الحرام أحللتموه، إذا حرموا الحلال أحللتموه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم، يعني الطاعة الطاعة المطلقة لهم في تحليل الحرام هذا عبادة لهم، فعندها الآن مشرع والمحرم والمحل منه العالم، إذا أحل حراما نحن نحله، فهذا فيه استباحة الحرام المجمع على تحريمه، وهذا كفر من الله عز وجل، من أحل الحرام المجمع على تحريمه كافر، مثل يقولهم الخمر حلال يقول خلاص الخمر حلال، هذا كفر من الله عز وجل، لأنهم كذبوا الله عز وجل في خبره بأن الخمر حرام، قالوا ما الله الأمر فلان حلال حلوه أو قال هذا حرام فحرموه، هذا من اتخاذ أربابا من دون الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله المسألة الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الإلحاد الميل، والإلحاد في صفات الله عز وجل الميل بها وبحقائقها، الميل بها عن حقائقها، فيأتون فيقولون ماذا؟ يأتون إلى بعض صفات الله فينكرونها، مثل قولهم إذا جهرنا سمعنا الله وإذا أسررنا لم يسمعنا الله عز وجل، يعني ما يعلم حالنا، يعلم حالنا متى؟ إذا جهرنا في قولنا فهنا يعلم الله حالنا، وإذا أسررنا ما يعلم بحالنا، فقال الله عز وجل ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مهما يخفون فإن الله عز وجل يعلمه جل وعلا، يعلمه جل وعلا ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهكذا في كثير من الصفات تجدهم يلحدون بها يميلون بها فيحرفونها ويصرفون عن يصرفونها عن معناها أو يجعلونها لأسماء آلهة أو غير ذلك، هذا كله من الإلحاد في صفات الله عز وجل، أو يأتي إلى نزول الله عز وجل فيقول هذا نزول أمره، أو الاستواء فيقول هذا يعني الغلبة، هذا كله من الإلحاد في صفات الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله المسألة 39 من الحال في الأسماء كقولي وهم يذكرون للرحمن أو أحيانا كذا إلى الأسماء فيحيدون فيها إما بإنكارها وإما بإطلاقها على أسماء آلهته فيميلون بها فيقولون كما قال الله وهم يكفرون بالرحمن وإذا قال اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وذلك لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اكتب باسمك اللهم فإننا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم وفي رواية قالوا ما نعرف إلا الرحمن اليمامة فقط فهم ينكرون هذا ينكرون هذا أو يطلقونها على أسماء آلهتهم فيقولون اللات يأخذون من الإله والعزى من العزيز فيطلقون أسماء الله عز وجل على الأصنام هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل ويدخل في الإلحاد في أسماء الله إنكارها كما ذكرنا أو تحريف معناها نعم أو تسمية الله بما لم يسمي به نفسه كقول الفلاسفة إن الله هو العلة الفاعلة أو العقل المدبر أو غير ذلك من الأسماء نعم قال رحمه الله المسألة 40 التعطيل كقول آل فرعون تعطيل الله عن أسمائه وصفاته تعطيل إنكار كما فعل فرعون أنكر الله عز وجل أنكر ربوبية الله عز وجل فقال ما ربكم الأعلى قال ما رب العالمين يريد أن يعطل الله عز وجل عن فعله وعن ربوبيته وخلقه وتدبيره جل وعلا نعم قال رحمه الله المسألة 41 قصة النقائص إليه سبحانه كالولد والحدث والتعامل مع تنزيه الأمثال من بعد ذلك يعني هم ينسبون النقائص إلى الله عز وجل وكالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك يعني قد لا ينزيه الرهبان عن كل هذا الذي ذكر لكن عن بعضه مثل الولد فيرون أن الراهب والقسيس هذا لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يأتيه ولد لماذا؟ لأنه أرفع من هذا من شهوات الدنيا ثم ينسبون إلى الله أن عيسى ابن الله جل وعلا كما أخبر الله عز وجل عن المشركين إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ثم بعد ذلك ماذا يصنعون ها ينسبون للملائكة أنها بنات الله وأنها إناث إذا كيف تتنزهون وتترفعون عن البنت ثم تنسبون إلى الله عز وجل ما تستقبحونه وما تكرهونه واضح فهذا نسأل عليه السلامة من نسبة النقائص إلى الله جل وعلا نعم قال رحمه الله المسألة الثانية مثل أهل الباطل في زماننا قد ينفع لله أسماء وصفاته يقول الله ما يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا كذا ولا كذا ينكر صفات الله عز وجل ينكر أسماء الله عز وجل وهذه لو وصف بها أحد منهم لا عد ذلك عيبا في حقه واضح عد ذلك عيبا في حقه فكيف الآن أنت تنزه الله عما أنت تتصف به وتمدح نفسك به هذا لا شك أنه من ضلاله قال رحمه الله المسألة الثانية 40 الشرك في الملك كقول النجوس الشرك في الملك معناه أنهم يعني يشركون يجعلون شركاء في الملك المال والنساء وهذا كفعل المجوس وقد ظهر في من ينتسب إلى الإسلام كالخرومية وغيرها يعني من يفعل هذا الفعل وكان المجوس فيهم المزدكية يبيحون النساء والأموال فيقولون المرأة إذا جعلت لزوج واحد فإن هذا يسبب العداوة والبغضاء إذن فيجعل الناس كلهم فيها شركاء يشتركون فيها نفس العبد والسلام فيبيحون المحرمات وكذلك المال يجعلون الناس هذه شركاء وظهر الخرومية وقد قاتله المسلمون ويعني أفسدوا في الأرض فسادا عظيما وحتى قتلوا ومن ذلك الاتحادية والقرامطة والنصيرية كل هؤلاء يستبيحون المحرمات والنصيرية هؤلاء من أشدهم كفرا في استباحتهم المحرمات وعدم إيمانهم بالله عز وجل وفعل الفواحش وغير ذلك مما حرمه الله جل وعلا نعم قال رحمه الله المسألة 43 جحود القدر نعم هذه المسألة 43 جحود القدر لو شاء الرحمن ما عبدناه لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا فهم ينكرون القدر ينكرون القدر وبعض العلماء يرى أن المشركين ما كانوا ينكرون القدر إنما الذي وقع عند الكفار الغلط في فهم القدر هم ما قالوا الله ما يشاء، فقالوا لو شاء الرحمن فأثبتوا لله مشيئة، قالوا إن شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وأشعار العرب وكلام العرب كثير في إثبات القدر، كقول عنكرة يا عبد أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، وقول أحد الشعراء الجاهلية قال لو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي، وهذا كثير عند المشركين. ولذلك كان ابن الأعرابي رحمه الله وهو أحد من علماء اللغة وكان يقول ما رأيت عربيا قدريا قط، ما رأيت عربي قدري. لماذا؟ قال لأن الغلط وقع في فهم القدر لا في إنكار القدر، ما ينكرون القدر. فهذه الكلمة يعني إما أن تكون يعني تحمل على أن بعضهم كان يجحد القدر، وإما أن يعني تفسر التفسير الذي يعني التفسير يتراه أنه لا يوجد في العرب من ينكر القدر أبدا. نعم، لكن الذي يقع ما هو الذي سيأتي الآن. قال رحمه الله المسألة الرابعة رفعوه الاحتجاج على الله به، والتي بعدها قال رحمه الله المسألة الخامسة رفعوه معارضة الشرع كوع عباد القدر. هذا الذي يحصل لهم أنهم يحتجون على الله بالقدر، فيقولون أن هذا القدر نحتج به على الله، يقولون يقررون كفرهم ومعاصيهم وما يفعلونه، يقولون هذا الله سبحانه وتعالى قدره، فإذا هذا مرضي من الله عز وجل ونحن ما نفعل إلا ما يحب الله عز وجل، كما يدعي ذلك الجبرية في قوله أن الله جبرنا على هذا الفعل لأن الله يحبه ويرضاه وهذا وقع غلط منهم لعدم فهمهم للقدر، اما لعدم التفريق بين اراده الله الكونيه والشرعيه، واما لغلطهم في فهم القدر في هذا الغلط. قال سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهنا احتجوا بالقدر على شركهم، والله سبحانه وتعالى بين جهلهم في هذا الباب وان هذا لا يصح الاحتجاج به. وكذلك في معارضه الشرع لما يمر بالصلاة يقول لك لو شاء الله كان صليت، لو شاء الله لو فعلت كذا أو فعلت كذا، لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا، ما حرمنا هذا الأمر ولا فعلنا هذا الأمر، فيعترضون على الشرع بماذا؟ بالقدر. إذا أمرته أن يصلي يفعل أي أمر يقول الله ما شاء، يجي واحد يمكن له أمر تحجب قالت إذا شاء الله أن يتحجب تحجبت، كيف؟ هي تعارض الشرع بماذا؟ بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت ما تعارض القدر بالشرع، تعارض الشرع بالقدر، وإنما تفعل الشرع، والشرع يوافق ما قدر الله عز وجل لك، فأنت واجبك أنك تعمل. أما خوف القدر هذا ليس بواجبك لأنك هذا أمر ما تعرفه. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال يا رسول الله ففيما العمل إذا كانت هذه الأمور قدرت؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا الذي تعمله، لا أن تضرب الشرع بالقدر. وهذا يحصل الآن، كيف يأتيك يقول لك يا أخي الله سبحانه وتعالى راضي بهذا التفرق لأن الله أراده، فلو كان محرما لما تفرق الناس، نقول لا أراده كونا لكن شرعا ما أراده، لأن الله عز وجل قال في كتابه اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، وقال لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يقول الله سبحانه وتعالى قال ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك، فيقول شف هذا كتبه الله، نعم كتبه كونا لكن شرعا حرمه، كتب الله كونا وقوع الشرك والزنا والكذب والظلم والعدوان وسفك الدماء، لكن هل رضيها؟ ابدا ما رضي الله عز وجل ذلك. فهنا يقع الغلط في هذا الباب. القدر كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما سر الله في خلقه، سر الله في خلقه، فذلك الانسان لا يخوض فيه يعني خوض العظيم، انما يعرف بعض الامور التي فيه ويكتفي بهذا. في قول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا فلا تخذوه، تعلم أن ما كان ما أراده الله كان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله قدره وعلمه وكتبه وأراده جل وعلا. أنا قال رحمه الله المسألة السادسة والأربعون مسألة الدهر كقوله وما يهلكنا إلا الدهر. هذا أيضا من عادات أهل الجاهلية أنهم يسبون الدهر بقول وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقول عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا يسب ابن آدم يسب قال عليه الصلاة والسلام لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وقال الله جل وعلا في حديث القدسي: يسب ابن آدم وليس له ذلك. قال: يسب الدهر وآل الدهر، أقلب الليل والنهار. لماذا يسبون الدهر والزمان؟ لأنهم يعجزون عن العمل أو يفشلون في العمل فيقولون بالعيب على الزمان، يقول لعنة الله على هذا الزمان اللي أفقرنا، ولعنة الله على هذا الزمان اللي حصل كذا وكذا. يريد أن يتخلص من تبعة تقصيره أو عدم فعله. لا، هذا لا يجوز، لأن الدهر هذا الزمان ما يملك شيء، هو مخلوق من المخلوقات، هو محل حوادث الإنسان، يفعل الإنسان ما يشاء، فعلى ما يشاء على ما يسب. إنما الواجب عليك أن تفعل ما تستطيع من أمر الله عز وجل. أما سب الدهر فهذه حيلة العاجز، وهذا كثير في أشعار أهل الجاهلية من سب الدهر والتعريضي وغير ذلك. أما المسلم فإنه لا يسب الدهر، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقولها أنا الدهر، المراد أنا صاحب الدهر، والدهر ليس من أسماء الله عز وجل، ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو صاحب الدهر، يقلب الليل والنهار كما يريد جل وعلا. وما يحصل في الكون دائما ينبه الشرع فيه إلى عدم الطعن فيه والسب فيه، وإنما الرضا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها مأمورة، ما تملك شيء. لا تسبوا الديك، لا تفعلوا. لماذا؟ لأن هذه المخلوقات أمر الله عز وجل بهذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: مسألة السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا من عادة الجاهلية الأولى، أن الله ينعم عليهم ويعطيهم ويتفضل عليهم ثم يشكرون غيره، كما قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ينكرونها إما بجحدها، وإما بماذا؟ بنسبتها لغير الله عز وجل. وهذا حقيقة العلم، أنهم ينسبون هذه النعم والفضائل لغير الله عز وجل، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية على إذن سماء من السماء، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. وفي هذا يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يقول أن في مسائل أن النعم قد تكون سببا للكفر. كيف نعمة سبب للكفر بالله عز وجل؟ حرم مطر نعمة، وبعدين ماذا حصل؟ نسبها لغير الله عز وجل. فالإنسان النعم دائما ينسبها لله عز وجل والفضل لله سبحانه وتعالى. وفي قوله قول ابن عباس وغيره من السلف من قالوا: لولا كليبة فلان لكان كذا. الفضل لله عز وجل، ولا هذا الكلب أو هذه البطة أو هذا الملاح لا يملك لنفسه شيئا، وإنما هذا فضل الله عز وجل، فالله عز وجل صاحب الفضل أولا بالآخر. ولذلك من السنة أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا من فضل الله، تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. نعم. قال رحمه الله: مسألة الثانية والأربعون: الكفر بآيات الله. الكفر بآيات الله عز وجل أنهم يكفرون بها، لا يؤمنون بها، لا آياته الشرعية ولا آياته الكونية، كما قال الله عز وجل: الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ماذا صنعوا؟ كذبوا بآيات الله عز وجل واستكبروا عنها، فهم ينكرون آيات الله الشرعية، إما إنكار القرآن أو إنكار نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام أو إنكار الآيات الكونية وما يحصل. أو المسألة التاسعة والأربعون أنهم قال جحدوا بعضها، أو أنهم يجحدون بعضها، ما ينكرونها كلها ولا يكفرون بها كلها، وإنما يجحدون بعض هذه الآيات، فيقولون هذا القرآن ليس من عند الله، أو هذا الرسول ليس من عند الله، نحن نؤمن بموسى وعيسى وإبراهيم لكن محمد ما نؤمن به، فيكفرون أو يجحدون بعض آيات الله عز وجل، أو يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. نعم. قال رحمه الله: مسألة الخمسون: قوله: ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا هذه المسألة مراد بها أنهم ينكرون الرسالات والنبوات، فهم ينكرون النبوات والرسالة، فقالوا: ماذا؟ ما أنزل الله على بشر من شيء أبدا، ولا بشر نزل عليه شيء. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه تخفون كثيرا. من الذي أنزل الكتاب على موسى؟ أنت تقول: ما أنزل الله على بشر من شيء. أو القضية قضية هوى، تنكرون ما تريدون، تقرون بما تريدون. فالله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء ظلال وأنهم ينكرون نبوة ورسالة الأنبياء أو ينكرون الكتب التي أنزلت عليهم. نعم. قال رحمه الله عن رسالة الحديث والخمسون قوله في القرآن إن هذا إلا قول البشر. وهذه داخلة في التي قبلها أنهم أيضا لما ينزل الكتاب على النبي يقول إن هذا إلا قول البشر، يعني هذا أمر مخترق من عندك ما نؤمن به، وقول البشر هذا لا نقر به، هذا من عندك يا محمد. فالله عز وجل بين أن هذا من عادة أهل الجاهلية، ويشابههم من يقول أن هذا القرآن مخلوق، لأن قول البشر مخلوق. قال الله جل وعلا سأصليه سقر، ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله كابن قدامة وغيره أن هذه الآية في إنكارهم على من أنكر أن القرآن كلام الله، فقالوا إذا كفر الله كفر الوليد بن المغيرة لما قال إن هذا إلا قول البشر، فما ظنك بمن يقول أن هذا مخلوق من مخلوقات، إن هذا أعظم. قال الله جل وعلا وتوعد سأصليه سقر. قال رحمه الله المسألة الثانية والخمسون قلت في حكمة الله تعالى. حكمة الله عز وجل المشركون يقدحون فيها، والحكمة المراد بها وضع الشيء في موضعه، والله حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فيعطي من يشاء يمنع من يشاء، يرزق هذا علم هذا مال هذا جاه هذا كذا، هذا حكمة عند الله سبحانه وتعالى، والله عليم حكيم. فنحن نقر بأن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة جل وعلا. أما هؤلاء الكفار فإنهم ينكرون حكمة الله، إن الله يفعل الأشياء هذه لغير حكمة لعبث، لأن لازم من إنكار الحكمة أن هذا الفعل عبث، وهذا لا يجوز بحق الله عز وجل، وإنما الله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى. يعني تخيل قلت يا أخوان الله يجزاكم خير شيل الطاولة حطوها لك، قطعنا الدرس وشليت الطاولة حطيتها، سألني الشيخ عبد العزيز قال ليش؟ والله اسكت ما في شيء بس تراك، هذه كل مثار استغراب وإنكار منكم صح؟ كيف أنت قاطع الدرس وشالين الطاولة ونقلها مكان ثاني لغير سبب يعني؟ لكن لما أقول والله أنا الصوت وراي وأزعجني وأنا شليت عشان ما يزعجني الصوت، هنا أنا أتوقف الإنسان لك حق بهذا الأمر. هل تتصور أن الله عز وجل يفعل فعل غير حكمة؟ إذا كان الناس البشر العاديين إذا فعلوا فعل غير حكمة انتقد في حقهم، يعني لما تشوف الطفل يفعل أفعال كثيرة زين ولا لا؟ تقول هذا الطفل لأنه ما يعرف الحكمة، يجري في المسجد رايح جاي معنا سامحنا، لكن لو واحد والله منكم أشغلنا ورايح جاي في المسجد يا أخي هذا ما يصلح، إيش عندك؟ قال والله ما عندي شيء بس يعني أمشي. يقول هذا ما يصلح. الأشاعرة يقولون أن الله يفعل بغير حكمة فيرفض حكمة الله عز وجل، انتبهوا واحفظوا هذا، لأن الأشاعرة أكثر الناس ادعاء للعقل. قال أنتم يا أخي أنتم ما عندكم عقل، كل شيء عندكم بس يخذ ظاهر النص خاص، في إعمال للعقول. يا سبحان الله، عقلك ما دلك على أن الله يفعل الحكمة، كيف تنفي عن الله الحكمة؟ والعقل يقول أن الله لا يفعل شيء إلا الحكمة، لأن الله عليم حكيم. ننزع العبث، لأن الذي يفعل غير حكمة هذا يعبث ليس إلا، واضح؟ فأنت المفروض العقل عندكم يتحرك، لكن سبحان الله لما جعل العقل حاكم أنكروا ما يدل على العقل وأثبتوا ما يخالف العقل، هكذا سبحان الله. وإلا فإن العقل يدل على أن الله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى، وهو يفعل الأمور لحكمة من عنده جل وعلا. نعم. وإنكار الحكمة والأسباب هذه من عقائدهم التي تخالف العقل. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة والخمسون إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاء به الرسل، كقوله تعالى ومكروا ومكر الله، وقوله وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره. يعني هؤلاء ماذا يصنعون؟ كان المشركون من أهل الكتاب أو أهل الشرك يعملون الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، يعني عندهم حيل إما ظاهرة أمام الناس يراها الناس جميعا، وإما تكون هذه حيل باطنة خفية. حيل الظاهرة أنهم ينكرون في صد الناس عن الدين، فتجدهم يشنعون ويكذبون ويفترون على محمد عليه الصلاة والسلام حتى يمنع الناس من سماع قوله عليه الصلاة والسلام، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فهم ينكرون لأنهم. أو أحيانا حيل باطنة، انتبهوا لهذه الحيل الباطنة، ماذا يسمعون؟ قالوا وقال طائفة منهم من هؤلاء من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يكفر آخره. يقول تعالى أظهر إسلامك وإيمانك بمحمد ودينه أول النهار وآخر النهار. قل يا أخي أنا والله درست هذا الدين وعرفت طلع دينهم باطل. لماذا؟ حتى يرجع الناس عن الدين. مثل ما يأتيك إنسان يدعي الإسلام كافر ومشهور فيجلس على هذا سنوات ويفرح المسلمون بدينه ويشتهر عند الناس ويصير خبر عالمي، يجلس سنة سنتين ثلاثة يقول لك هو درس دين الإسلام واكتشف أنه دين إرهاب وتشدد وأنه باطل وأنه كذا وكذا، ماذا يحصل عند الناس من ردة فعل؟ يتزعزع عندهم الدين. وأما الكفار فيزداد تمسكهم بدينه. يقول لك هذا جلس عندهم خمس سنوات واكتشف عندهم أشياء كثيرة، هل سيرضى أحد في الدخول في دين الإسلام بعد ذلك؟ لا، يقل، يقل الدخول في الإسلام. واضح المسألة؟ خلنا نوضحها على زماننا الآن. يأتي أهل الباطل والبدع ماذا يصنعون؟ ينكرون في أهل الحق فيؤلفون الكتب في التشنيع عليهم والكذب عليهم والافتراء عليهم، مكر ظاهر بين. ثم يختارون حيلة ثانية يدخلون في أهل الحق من ليس منهم، وهذا يجعلونه طالب علم مبرز وشيخ، ويسهلون له رسائل الإعلام بل ويردون عليه حتى يصبحوا المنفرد ويصرخ الحق. وهذا ترى من مذهبهم وهذا من أنصارهم. بعد فترة الرجل ماذا يصنع؟ يرد على أهل الحق ويقول لك كشفت عندهم أشياء وكذا وكذا. مثل واحد اسم مستعار يحطونه هذا جلس عندهم عشر سنوات واكتشف عندهم ضلالات وأنهم ما عندهم لا علم ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ماذا يحصل للناس؟ رد فعل عند الناس تجدهم يخافون. أو أهل الحق يصبح عندهم ضعف في دينهم إمامهم، يقول لك يا أخي كلهم تفرق وكلهم كذا كذا. ما الذي أحدث هذا التفرق؟ هؤلاء هم يدسون هذا. وهذا ذكرها أحد قادتهم، قال إن ندخل في الطوائف والجماعات من أصحاب أتباعنا من يشق عصاهم ويفرق جماعتهم حتى لا يظهر أمرهم بين الناس. وهذا ملاحظ مشاهد، وهذه يعني بينها الله عز وجل في كتابه، وهنا المؤلف ذكرها رحمه الله وغفر له. نعم. قال رحمه الله في المسألة الرابعة والخمسون الإقرار بالحق يتوصل به إلى ذكره كما قالت الآية. كما قلنا أحيانا يقر بالحق، يدخل مع أهل الحق ويقر بهم ويشتهر بهذا الأمر وأنه مع المسلمين أو مع أهل السنة، ثم يقول أنا اكتشفت باطلهم، يقر بهذا الحق. فبعد ذلك يقر بهذا الحق لماذا؟ ليدفعه فيقول أنا درست عندهم وعرفت وتبين أنهم على باطل وضلال وكذا وكذا وكذا، وهو كافر في هذا، إنما دخل فيهم ليصد الناس عنهم كما بين الله عز وجل في هذه الآية. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا مرادهم، رجوع الناس عن هذا الحق وعن هذا الدين. نعم. قال رحمه الله المسألة الخامسة والخمسون التعصب للمذهب كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. أحيانا يتواصلون فيما بينهم أهل الباطل فيقولون تمسكوا بمذهبكم وقولكم ولا تتركونه أبدا لقول أحد من هؤلاء الناس، ويعرفون أنهم على باطل وأنهم تعصبوا للباطل. قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أن يتبع دينكم خذوا ما عنده من حق، الذي لا يتبع مذهبكم لا تأخذوا ما عنده من حق ولو قال ما قال. وهذا تعصب ذميم. أحيانا حتى بين أصحاب المذاهب يقول أنا مذهبي حنبلي أو مذهبي حنبي أو مذهبي مالكي، ثم يتواصل بعضهم فيما بينهم أنك لا تترك المذهب، وإذا تركت شنعوا عليك وقالوا أنت مجتهد مطلق وأنت كذا وكذا واستهزأوا به. ما المراد أن تأخذ بأقوال مذهب ولا تخرج عنها أبدا. ثم لو حاججت هذا الرجل وجدته يتلاعب في مذهبه واخرج عنه ويتركه إذا أردت، لكنه يريد التحايل في ترك الحق. نعم. قال رحمه الله المسألة الثالثة والخمسون تسمية اتباع الإنسان شركا كما ذكره في قوله تعالى ما كان بشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يعني سبحان الله يجي المشرك ليعبد القبور فيتهم أهل الإسلام بالشرك، كما يأتي الخارج فيتهم أهل الإسلام بالخروج، فيأتي المرجئ ويتهم أهل السنة بالإرجاع، ويأتي الجهمي فيتهم أهل السنة بالتعطيل أو غير ذلك من البدع. يأتون إلى أمر يضحك الناس كما ترى بعضهم لما أنكر عليه مذهب التكفير سنوات طوال انقلب في يوم وليلة وقال أنت واحد شيخكم فلان يكفر وأنتم مثل الدواعش ما شاء الله، وأنت ايش كنت تسوي ثلاث سنواتك تربي الناس ما شاء الله على السمع والطاعة؟ هذه يعني جهل وقاحة ومخالفة للحق الذي هو يعرفه، لكن عمى نسأل عبية والسلامة. كما يأتي المشرك فيقول أنتم تدعون إلى الشرك أنتم مشركون، ماذا صنعنا؟ قال أنتم تشركون بمحمد، ماذا فعلنا؟ نتبعه لكن لا نشرك به، لا ندعوه، لا نستعيذ به، ولا نستنصر به صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا يعني من دأب أهل الباطل. كم مضى من الوقت؟ ساعتين ولا ساعة ونصف؟ طيب ها؟ ما قصرنا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.